التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الحادي عشر. كأنه يقال لك لابد أن يدخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. كأن السؤال يقول لماذا نخاف من الشرك؟ لأن الشرك سبب في دخول النار يا مسلم، يا مسلم، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا لو نظرت له من جهة الشرك نقول نخاف من الشرك لأنه سبب لدخول النار. ومن جهة التوحيد لماذا تخافي على توحيدك يا موحدة؟ لأن دعاء أحد من دون الله أمر قريب. للأسف الناس بتقول مدد يا رفاعي، مدد يا زهرة، تستغيث بعلي، فأصبح ده أمر قريب. ها، واحد شيخ بعمامة الناس كانت نفتونة فيه، قاعد في وسط ناس بعمم، ها، وهو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الزمان، كشف يقول مددي يا حسين يا حسين مدد، وقاعدين يطبلوا. نقول له أن من يستمد من غير الله فهو مشرك يا داعية، لأن دعاء أحد من دون الله ده اتخاذ ند لله، فلا تستبعدي الوقوع في الشرك من الكثير. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ممكن تبتلي بأحد وليس أي أحد فيكم في هذه اللحظة أو غيرها يستبعدها عن نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ممكن نسأل الله السلامة والعافية تبتلي بأحد يصبح في قلبك ندا من دون الله، لا تحتاجي لصنم أو قبر أو مظاهر شركية، ممكن أحد تعظمي أمر ونهي فوق أمر ونهي الله جل وعلا، فهذا مصيبة، مصيبة لو عظمت أحد في قلبك فوق تعظيمك لله وامتثلت لهذا الأحد من دون طاعة الله فقد جعلت لله ندا. يكفي فقط أن تحبي أحد حبا بمنزلة الله. لاحظوا الند في الحديث والند في الآية يا أخوات. طبعا الحديث رواه البخاري في صحيحه والآية في سورة البقرة 165. يبقى لماذا نخاف على التوحيد؟ ليه ابتديت أصرخ التوحيد التوحيد؟ لأن انتشار الأنداد هؤلاء بيننا أمر غير متصور. لما يأتينا باب من الشرك من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، مثل الحلقة، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل لبس الحلقة والخيط والخرز الزرقاء قد تتحول شركا أكبر والشخص لا يشعر، يظن أنها بعينه تدفع عنه الحسد، أو العين هي يظن هذا أنها بعينه تدفع عنه، ولا يدفع عنه إلا الله، ولا يدفع عنه إلا الله، ولا يشفيه إلا الله، ولا يحصنه ويمنع عنه الضر إلا الله. فأصبحت هذه الظنون عند العبد شركا أكبر، أصبح يتخذ الحلقة والخرزة والسلسلة مربع تلاف والماسة والأحجار الكريمة ندا من دون الله. وتتخيلي أنه يصلي ويصوم ثم يدخل فيه هذا الاعتقاد، ده مأساة. طبعا احنا لما بنتكلم هذا حكم عام، لكننا لا نكفر ابدا ابدا الاشخاص. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ان هذه احكام عامه، فقد يعذر بجهله من لم يصله هذا العلم. لذلك اقول لكم وصلوا العلم يا اخوات، وصلوا التوحيد، وصلوا التوحيد يا اخوات، وعلموا الناس عن ربهم وخالقهم، وعلقوا القلوب بربها وخالقها. المهم أن تفهمي لماذا نخاف، لأن اتخاذ الند أمر غير بعيد، غير مستحيل. وأنتم ترون الملايين من عباد القبور، وترون الملايين من الشيعة، طيب، وترون الملايين من النصارى، وترون الملايين من اليهود، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ممكن حتى المسلمين اللي بيشهدوا أن لا إله إلا الله تدخلهم جميع أنواع الشرك، ممكن يحصل بسهولة، ومنها اتخاذ أندادا في المحبة والاستغاثة والطلب والدعاء والاستعانة. ولذلك في سورة التوبة لما تسمعي عن أنداد المحبة، علشان ما تقوليش انت بتشدديها علينا قوي، أنا بيني وبينك، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. لما تسمعي في سورة التوبة ماذا قال الله جل وعلا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شخص يقول من يمكن أن أحبه أكثر من ربنا؟ يرد الله جل وعلا عليك من هذه الآية ويقول لك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هؤلاء قد يكونوا في مرتبة الأنداد، لو فضلتيهم على أمر ربك وحب ربك وطاعة ربك، لو أغضبت ربك علشانهم، حتى ما تكون ثقافتنا ثقافة المحدود. شوفي كلام الله، تدبري، التدبر فريضة. ربنا بيقولك لو دول أحب إليك منه سبحانه وتعالى ومن رسوله ومن جهاد في سبيله، انتظري العذاب، انتظري العذاب. ثم يختم الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني دول فاسقين اللي اتخذوا أزواجهم وأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم أحب، والمساكن الجميلة، لو دول عندكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. طيب لما تقولي له كلمة ما عنده غير صورة واحدة، يعني ثقافة المحدودية يحسبوا ان المشرك اللي هو بيتخذ الأصنام او الأوثان او الأخشاب، ما عنده غير الأخشاب التي يراها في الايه، في الأفلام، الأفلام مصورة الايه الشرك على انه ايه، واحد بيسجد لصنم. لا، الأمر مش كده، الأمر أوسع بكثير. طيب في أفلام الكرتون، في أفلام الكرتون نقول لك الند يتصور قبرا ووليا تحبينه وتتعلقين به وتطلبين منه وتذهبين إليه وتطوفين بقبره، يسيطر حبه على قلبك أكثر، أهو أكثر من حب الله جل وعلا، أحب إليكم من الله ورسوله. طيب هناك أشياء كثيرة قد تكون أنداد وأنت لا تشعري، وأنت تشعري أنك أعطيت حق الله ولا تشعري بمشاعر الخوف من الشرك أبدا، بل التقصير من أعلانا إلى أدنانا. طيب الدليل الخامس، الدليل الخامس، طبعا هذه الآية أخذناها من سورة التوبة آية 24. الدليل الخامس على الخوف من الشرك لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. تاني، نقول الحديث تاني، قول معايا لمسلم، قولي معايا يا حبيبة، لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار. انظري انظري ما الفرق بين دخول الجنة ودخول النار. ايه الفرق في الحديث؟ وجود التوحيد وعدم وجوده، هذا هو سبب الافتراق. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني موحد ما وقع في اي انواع من انواع الشرك، دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لماذا تخافين على توحيدك يا مسلمة؟ يا مسلمة يا مسلمة، لأنه سبب الافتراق. لماذا تخافين من الشرك؟ لأنه سبب دخول النار. لماذا تخافين على توحيدك؟ لأنه سبب لدخول الجنة. فعندما يقال لك خافي من الشرك، كأنه يقال لك في نفس الوقت. طيب، يبقى يقال لك خافي من الشرك، خافي على توحيدك، فخافي من شيء وتخافي على شيء. هذه قراءة إجمالية يعني من كتاب التوحيد، كل موطن فيه مبحث نقرر، مباحث نقررها حتى إذا رجعنا لها تكون واضحة في أذهاننا. نقرر المباحث من أول اسم الباب، من أول اسم الباب، باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. يبقى المفروض نبحث في أنواع الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر. مر معكم في كتاب مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية، كتاب مختصر اسمه تسهيل العقيدة الإسلامية، في آية النساء الأولى سنبحث معا حكم الشرك الأصغر في دخول النار. المعنى، هل الشرك الأكبر فقط ينطبق عليه الحكم؟ يبقى آية النساء دي أمر لابد من التناقش فيه. في الحديث مبحث أخوفنا أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، فأذكر كلاما مختصرا في معنى الرياء. طيب يا حبيباتي، سنكمل الباب الخامس ثم أعود لهم بالترتيب على ما تم الاتفاق عليه من البداية. الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. يعني إيه باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله؟ يعني الدعوة. جميلة جدا جدا، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ماذا يقصد بالدعاء هنا؟ الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. تصوري الترتيب، ربنا يجعلنا من الموفقين يا رب. تصوري الترتيب، ما علاقته ببعضه؟ كأن الإنسان أولا يكمل نفسه ثم يكمل غيره. يا أخوات، يا طالبات العلم الشرعي، يا داعيات إلى الله، كيف تكوني طالبة ولا تكوني داعية؟ طيب، فشوفي التنبيه اللطيف اللطيف من الشيخ. يعني وأنا أحذر طبعا من التعجل، يعني أنت لابد أنت أو أن تمتلئي أولا، أن تمتلئي أولا. وفي تحذير كثير من العلماء من التصدر قبل التعلم. هنقول إيه؟ كثير ممن أفسدوا الساحة الدعوية كان سبب إفسادهم ليس لها يعني ليست نيات سيئة، لكن ماذا تصور من هنا ماذا سيكون الخطأ الأول؟ أنهم في أنفسهم لم يتم بنائها جيدا ثم خرجوا، يعني هم ما امتلأوا علما وخرجوا للتعليم دون أن يمتلئوا. لابد، لأن تدعي إلى الله ولو في مسألة واحدة تمتلئي من هذه المسألة، خلاص، ولو اسم واحد تفهميه جيدا جدا جدا جدا وتسمعي وتكرري وتبحثي فيه. هنا تنقليه من كلام أهل العلم، وإوعي تألفي أو تبتدعي لعقيدة. طيب، فحصل إساءة في الساحة الدعوية بسبب ان بعض الطلبة والطالبات في انفسهم لم يتم بناء الانفس جيدا ثم خرجوا، وعلى ذلك فيأتي الخطأ الثاني انهم لا يعرفوا طرح الاولويات. ولذلك من منكم له علاقة بحملات الحج او سيخرج 4 ايام للحج، لا تكلم الحجاج الا عن التوحيد ولكن باشكال شتى. في الحقيقة انا لا اعتقد ان احدا ممكن يخرج فيعلم الناس شيئا غير التوحيد، لكن كيف سنعلمهم التوحيد؟ سيتعلمون باشكال شتى. في عندك دلوقتي بنشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قبل كتاب التوحيد هتدرسيهم توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات من خلال تعريف الناس بأسماء الله الحسنى وشرحها. طيب لو أريد شرح درس عن الدعاء، الدعاء يوم عرفة، عن ماذا ستتكلمي عن الدعاء يوم عرفة؟ لا أظن إن داعية تعطي درسا إلا أصله التوحيد، يعني أنت الآن ستدعي من تدعو؟ الله. وانت بتدعي ما ظنك بالله؟ ما وصف الله في داخلك؟ أنه سميع، بصير، قريب، مجيب، كريم. يبقى انت يا داعية تسمعي اسم الله المجيب قبل أن تكلمي الناس عن الدعاء يوم عرفة. طيب تسمعي اسم السميع البصير قبل أن تكلميهم، وتدرسي اسم الله السميع البصير قبل أن تكلميهم. طيب يبقى أنا أكلم أناس كلهم مسلمون موحدون من أهل السنة والجماعة، ماذا تقولي لهم؟ أولا لابد أن يعلم من يخاطب، من يخاطب فئة المدعوين. طيب أولا تعرفي فئة المدعوين، أيا كانت فئة المدعوين تكلميهم عن أسماء الله وصفاته فهذا توحيد الأسماء والصفات. طيب هذا توحيد الأسماء والصفات. ثانيا من الذي تدعو يا موحد؟ ربك. ربك ما وصفه؟ ربك ما وصفه؟ قريب، سميع، مجيب. ثانيا ماذا ستقول لربك؟ أكثر ما يستطيع أن يتقرب به من ألفاظ لربه مثلا فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما معنى له الملك؟ ما معنى المالك المليك المقتدر؟ ما معنى الحمد وهو الثناء على الله بكمال صفاته وأسمائه؟ طيب معنى ذلك أن حتى القربة في الدعاء بالتوحيد ولو ما كان في عشية عرفة غير أنه يعني أنه يدعى على وجه العموم، فلا بد أن يبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله جل وعلا. من أين أتى الحمد والثناء؟ لابد أن يكون من أعماق العبد، من أعماق العبد. كيف يا أخوات سأحمد الله وأثني عليه من أعماقي إلا وأنا أعرف بكمال صفاته وأشعر بكمال صفاته؟ شخص يشعر بها حقيقة حتى في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يأتي بالتفصيل على الاعتراف: إن الحمد والنعمة لك والملك، بالاعتراف على أن الحمد كله لك والنعمة كلها منك والملك كله لك. في كل تفاصيل الحج لا تستطيع إلا أن تشرحي التوحيد من خلال توحيد الأسماء والصفات. في خلف المقام هذا الأمر فيه خلاف في ثبوته، لما نقرأ في ركعتي الطواف على خلاف: لماذا تقرأ قل يا أيها الكافرون؟ ولماذا تقرأي في الركعة الثانية قل هو الله أحد؟ لماذا هاتين السورتين كلنا نسير في خط واحد؟ ها؟ للواحد الأحد. لماذا تسعي؟ لماذا تسعي إلى الله؟ نسعى ونحفد، هذه صورة الحياة، أننا نسعى إلى الله لطلب رضاه. ففي نهاية الأمر لن تجدي نفسك إلا متكلمة عن التوحيد. إن سعيكم لشتى. في من الناس من يسعى للدنيا ويستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وفي من الناس من يسعى إلى ربه. طيب، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه بأسمائه وصفاته، وهو أصل التوحيد. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.